يا هل تعرض عن الآية قول سحر مستمر والقمر آية محمد تظن ينشق بالسحور يا حبيبي يا محمد نور عيني يا محمد يا حبيبي يا محمد ارفع ايدك عيني يا أعلى يا حبيبي يا محمد نور عيني شباب شباب يا حبيبي يا أعني بهالمعنى قومي كذبوا سيد البشر بانشقاق القمر قالوا سحر برهان الظهر اقتربت نزلت السورة الساعة وانشق القمر وآية الإنذار تذكر كل أمر مستقر يا حبيبي يا محمد نور عيني يا محمد يا حبيبي يا قال كذبوا سيد البرية الهم الباري نذار الشاعر الحاج المرحوم الحاج كاظم منظور الكربلائي بآيته ومثل هلاك الفتى عطى فعقار بآيته ومثل هلاك الفتى عطى فعقار ويخبر التنزيل عن أمره كلمح بالبصار وافتح أبواب السماوات بماء منهمر يا حبيبي يا محمد نور عيني يا محمد أعلى يا حبيبي يا محمد نور عيني يا محمد ماكو وقت في دوار لك أكمل الكذبوا سيد البرية الهم البار بآيته ومثل هلاك الفتى عاطي فعقار ويخبر التنزيل عن أمره كلمح بالبصار وافتح أبواب السماوات بماء منهمر يا حبيبي يا محمد نور عيني يا محمد تعصي المعبود طوفاني يمر بها ويروح وينجد اللي يعتصم بي مثل ما أنجد نوح والدليل بهاي آيات نزل بيهن الروح وحملناه على ذات ألواح ودسر يا حبيبي يا محمد نور عيني يا محمد يا حبيبي يا محمد نور عيني يا محمد الباري بالآيات ينبي الطغت عنها ومعرضة وينذر الغافل بغيظة وعلى الطاعة يحرضة والكتب جعلها للناس بيانه وموعظة انزل القرآن للذكر فهل من مدكر يا حبيبي يا محمد نور عيني يا محمد يا حبيبي يا بالحلال حساب باكر والحرام علي عقاب خلي فكرك يمي جزاك الله خير بالحلال حساب باكر والحرام عليه عقاب يذكر بنهج البلاغ في الشبهات عتاب، واللي تنكر هالمعاني أضحوا بصوت العذاب، مثل ما تذكر الآية كهشيم محتضر. يا حبيبي يا محمد نور عيني، يا محمد يا حبيبي يا محمد من يدك البار سبعة ويطوي السبعة الشدات، خش عل لله ذاك اليوم أبصار العباد يخرجون من الأجداد، غدا يوم المعاد، مثل ما تذكر الآية كجراد منتشر. يا حبيبي يا محمد نور عيني، يا محمد يا حبيبي والله وقت ماكو خادم، من يدك البالي سبعة ويطوي السبعة الشداد، خش عل الله ذاك اليوم أبصار العباد يخرجون من الأجداث، غدا يوم المعاد، مثل ما تذكر الآية كجراد منتشر. يا حبيبي يا محمد نور عيني، يا فدوة. يا حبيبي يا محمد نور عيني، يا محمد لا تتبطر على النعمة يجفي النعمة البطر. اقرأ القرآن ينبي جزاء من كفار. الشاعر المرحوم الحاج كاظم المنظور الكربلائي. لا تتبطر على النعمة يجفي النعمة البطار، اقرأ القرآن ينبيك جزاء من كفار، ظل يا حموم وحميم الورد والمسكن سقار، ويومهم تبدي الآيات عبوسا وعسر. يا حبيبي يا محمد نور عيني، يا محمد يا حبيبي يا محمد، اتقي واشكر النعمة، اتقي واشكر النعمة، وخذ من جهلك حذر، اتبشرك يتبشرك الآية على الله جزاء من شكار، ظل ممدود وطلح وأعناب ونهار، غدا في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يا حبيبي يا محمد نور عيني، يا محمد يخبر الباري بكتاب الكذبة وطاه الأمين، أبط شي ينظر مو بالقدرة عليهم غابرين، واللي ذخذتهم الصيحة وأضحوا جاثمين، وبالذي أضحوا كأعجاز نخل منقعر. يا حبيبي يا محمد عيني، يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد خادم. يخبر الباري بكتاب الكذب وطاه الأمين، أبط شي ينذرهم وبالقدرة عليهم غابرين، والذي اخذتهم الصيحة وأضحوا جاثمين وبالذي أضحوا كأعجاز نخل منقعر. يا حبيبي يا حبيبي